الحمد لله، الحمد لله المبدئ المعيد، الغني الحميد، ذي العفو الواسع والعقاب الشديد، من هداه فهو السعيد السديد، ومن اضله فهو الطريق البعيد، يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علم، وهو اقرب الينا من حبل الوريد. قسم العباد الى قسمين، فريق في الجنه وفريق في السعير. ان ربك فعال لما يريد، رغب في ثوابه ورهب من عقابه، ولله الحجه البالغه. من عمل صالحا فلنفسه، ومن اساء فعليها، وما ربك بظلام لعبيد. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. واشهد ان سيدنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشرف من نطق وقال، وعلى اله واصحابه الطيبين الاطهار. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، ايها الاحبه الكرام، سيطول علينا بعد ايام العيد الذي دائما ياتي بالفرح والسرور، والذي هو دائما فرصة عظيمة لمن أراد أن ينال رضا الله سبحانه وتعالى، فرصة ليجمع المتفرقين. العيد يأتي ليؤلف بين المتفرقين وبين المتباغضين، فرصة لينال رضا الله سبحانه وتعالى فيما أمرنا به. وإن المسلم الذي يحب الله سبحانه وتعالى ويعمل بما أمر به ويتبع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لديه أعمال في يوم العيد يبدأها بالاغتسال والتطيب، ثم بعد ذلك يذهب لأداء صلاة العيد، ثم يجلس لسماع الخطبة، ثم بعد ذلك يخرج من صلاته سالكا طريقا غير الذي ذهب منه، يستقبل التهاني من أقاربه من أصدقائه، وبعد ذلك يهنئ أهله وأولاده بالعيد، ثم يخرج زائرا أهله وأقاربه، ثم يخرج زائرا أهله وأقاربه واصلا رحمه طاعة لله سبحانه وتعالى. العيد أيها الأحبة الكرام يأتي ليذكرنا بصلة الرحم. صلة الرحم التي بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انه امر عظيم، فقد روي عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه انه قال، قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى: انا الله وانا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته. قال الله تبارك وتعالى: انا الله وانا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها أمر صله الرحم حتى ولو كانت امها مشركه. ان اقبلي الهدايا وادخلي امك. صله الرحم ايها الاحبه الكرام كما قلت ثوابها عظيم كبير عند الله سبحانه وتعالى. فان الله سبحانه وتعالى يقول: يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. يقول سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: اتقوا الله واتقوا الأرحام وصلوها. اتقوا الله واتقوا الأرحام وصلوها. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: صلوا أرحامكم فإنه خير لهم في دنياكم، أو فإنه أبقى لهم في دنياكم وخير لكم في آخرتكم. صلوا أرحامكم فإنه أبقى لكم في دنياكم وخير لكم في آخرتكم. وروي أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. وإذا علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله، فاعلم أن صلة الرحم من الأمور التي تكمل الإيمان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. صلة الرحم من الأمور التي تكمل الإيمان. كذلك أيها الأحبة الكرام، كما نعلم صلة الرحم من الأمور التي تبارك في العمر وتبارك في المال. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. من أراد أن يبارك الله تعالى له في عمره وفي ماله فعليه بصلة الرحم. من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وقال صلى الله عليه وسلم: صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزدن في الأعمار. صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزدن في الأعمار. وقال صلى الله عليه وسلم: صلة القرابة محبة في الأهل ومثراة في المال ومنسأة في الأجل. صلة القرابة محبة في الأهل ومنسأة أو مثراة في المال ومنسأة في الأجل. يبارك الله تعالى لك في عمرك ويبارك لك في مالك ويبارك لك في صحتك ويجعلك تقضي حياتك في أعظم أمور. والله سبحانه وتعالى قادر على ذلك. كذلك أيها الأحبة الكرام، صلة الرحم أو الصدقة على صلة الرحم ليست كأجل الصدقة العادية، فإن الصدقة على ذوي القربى مضاعفة كما بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذوي القربى اثنتان: أجر الصدقة وأجر القرابة. الصدقة على المسكين بأجر صدقة واحدة، والصدقة على ذوي القربى بأجر صدقتين: أجر القرابة وأجر الصدقة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا ويوضح لنا في أن الصدقة على ذوي القربى أولى من إعطائها للغير إذا كانوا فقراء. فيقول صلى الله عليه وسلم: من كان له أقارب ضعفاء ولم يحسن إليهم صدقته إليهم لم يقبل الله تعالى صدقته ولا ينظر إليه يوم القيامة. من كان له أقارب ضعفاء ولم يحسن إليهم ولم يصرف صدقته إليهم لا يقبل الله تعالى صدقته ولا ينظر إليه يوم القيامة. إن صلة الرحم أيها الأحبة الكرام من الأمور التي تدخل الجنة، سبب من أسباب دخول الجنة وسبب من أسباب مغفرة الذنوب. فقد قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام فادخلوا الجنة بسلام. يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام فادخلوا الجنة بسلام. إذا قطعك أقاربك فعليك بصلة الرحم تجاههم، إذا قطعوك فصلهم. فقد روي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قال يا رسول الله دلني على أفضل الأعمال. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عقبة صل من قطعك واعف عمن ظلمك وأرض من حرمك. يا عقبة صل من قطعك واعف من حرمك واعف عمن ظلمك. كذلك أتى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إليهم. فقال له صلى الله عليه وسلم: فإن كان كما تقول فكأنما تسفهم البل، يعني كأنما تطعمهم الرماد الحار، كناية عما يلحقهم من خسارة من خسارة وكناية عما يلحقهم من عقاب من الله سبحانه وتعالى. ثم قال له صلى الله عليه وسلم: ولا يزال معك من الله ضمير إن دمت على ذلك. ولا يزال معك من الله ضمير، الله سبحانه وتعالى يعينك إن دمت على ذلك. لذلك صلة الرحم لا تعني أن تصل من وصلك، بل أن تصل من قطعك. صلة الرحم لا تعني أن تصل من وصلك، بل أن تصل من قطعك. لذلك عظم الله تعالى أجر الذين يصلون الرحم، وكما قلت أيضا عظم عقاب الذين يقطعون الرحم. والله سبحانه وتعالى يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. أولئك الذين لعنهم الله، غضب من الله سبحانه وتعالى على الذين يقطعون الرحم، إذ أنه نوع من أنواع الإحسان في الأرض. لذلك يقول الإمام ابن كثير رضي الله عنه ورحمه في هذه الآية: هو نهي عن الإفساد في الأرض عامة، ونهي عن قطع الرحم خاصة، وأمر بالإصلاح في الأرض عامة، وأمر بصلة الرحم خاصة. كذلك أيضا من قطع الرحم لا يقبل الله تعالى له عمله حتى ولو كان عمله صحيحا. كان العمل صحيحا كاملا لكن الله سبحانه وتعالى لا يقبل عمله، فإنه صلى الله عليه وسلم بين ذلك فقال: إن أعمال بني آدم ترفع كل خميس ليلة الجمعة فلا يقبل الله تعالى عمل قاطع رحم. إن أعمال بني آدم ترفع كل خميس ليلة الجمعة فلا يقبل الله تعالى عمل قاطع رحم. كذلك قاطع الرحم من الأحرى أن تعجل له العقوبة في الدنيا. فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أحرى أن يعجل لصاحبه العقوبة في الدنيا يغفره الله تعالى له في الآخرة من قطع الرحم. بل الذنب الأحرى أن يعيش لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يتخذه الله تعالى له في الآخرة من قطع الرحم. إلى سيدنا علي بن الحسين زين العابدين رضي الله عنه كان يقول لابنه: يا بني لتصحبن قاطع رحم فإني وجدته ملعونا في كتاب الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إنما أراد الله سبحانه وتعالى منا أن نصل الرحم لإيجاد هذا المجتمع الراقي المثالي الذي أراده الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. إن أبا هريرة رضي الله عنه كان يجلس يوما في حلقة علم فقال: لا يجلس معنا قاطع رحم، لا يجلس معنا قاطع رحم. فما زال يكررها حتى قام شاب من آخر الحلقة ثم ذهب إلى عمته وقد كان قد قطعها منذ فترة، فقالت له: ما الذي أتى بك يا ابن أخي؟ فقال لها: سمعت أبا هريرة يقول كذا وكذا. ثم قالت له: ارجع واسأله لما قال هذا. فرجع إلى أبي هريرة رضي الله عنه فقال: يا أبا هريرة لما قلت هذا؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم، لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم. أيها الأحبة الكرام، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد هذا المجتمع المثالي الذي قاله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في ذواتهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، بداية من الفرد نهاية بالمجتمع كله، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أسأل الله العلي العظيم أن يملأ قلوبنا بالرفق واللين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وكل عام وأنتم بخير.